بالنسبة للاستئصال العضوي للتسمين، يعني في الذنب في القرن في كذا، هل هذا يعني يجوز قياسا على غيره؟ ما أدري، يبدو لا قياس. لا قياس أبدا، يعني لا ترون هذا لا قياس.